وضحك لي يا وجه الكاميرا انا احس ازاي. خلي بان الخلي الأسود نحي السفساري واتفرهد خلي بان الخلي الأسود نحي السفساري من شاف لزينك اتوحد فوق خدودك وردة حمرا نحي السفساري يا صحر يا وجه القمر نحي السفساري يا سمر واضحك لي يا وجه القمر نحي السفساري واضحك لي يا وجه القمر نحي السفساري. يا مولاة العين الزرقاء نحي السفساري ازي من اللحفة والدرقة يا مولاة العين الزرقاء نحي السفساري ركع حركتي قلبي حركة بس العصر يزيدك وهرى نحي السفساري نحي السفساري يا صمت يا وجه القمر نحي السفساري يا صمر نحي السفساري يا وجه القمر نحي السفساري واضحك لي يا وجه القمر نحي السفساري. ماشي الخضرق ماشي رفيع حراير من اخر تصنيع نحي السفساري ماشي الخضرق ماشي رفيع حراير من اخر تصنيع نحي السفساري البس منه اشتوي ربيع بيه تولي مثل الذرة نحي السفساري يا وجه القمر نحي السفساري هذا وقتك يا حورية وهذا عصر المدنية نحي السفساري هذا وقتك يا حورية وهذا عصر المدنية نحي السفساري نحي السفساري وتهيأ يا بنت الخضرا يا حرة نحي السفساري يا صمرا واضحك لي يا وجه القمر نحي السفساري يا صمرا نحي السفساري. الاكل يا وجه القمر ناحي الستاني واضحك لي يا وجه القمر ناحي الستاني.